القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني رحمه الله، ومنظومة حرز الأماني للإمام الشاطبي رحمه الله. كما هي عادتنا، نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر منفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. إخوتي الكرام، نستأذنكم باستهلال هذه الحلقة بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. الاسم خالد بن يحيى الزازي، أحد خريجي مسار القراءات كلية المعلمين. مرحبا أخي خالد بن يحيى الزازي. كنا وقفنا إخوة الكرام عند في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الإسراء: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. تفضل أخي خالد اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. في قوله الناس، ما الذي فيها؟ فيها إمالة لدور أبي عمرو. أحسنت. إذن الكل وافق قالون على ما قرأت، إلا من؟ إلا الدور أبي عمرو. أعطفه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. أحسنت. وما جعلنا؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. أحسنت. في قوله الرؤيا، قرأ السوسي بإيش؟ قرأ السوسي بدال الهمزة في الحالين، يعني في حال الوصل أو حال الوقف. أما حمزة، حمزة له السوسي. السوسي يقرأ بإبدال الهمزة في الحالين. أما حمزة، الحمزة في حال الوقف. في حال الوقف فقط. نعم، أحسنت. لحمزة وجهان في الوقف. لحمزة وجهان. نعم. الوجه الأول الإبدال، الثاني الإبدال مع الإدغام. الرؤيا والرؤيا. الرؤيا، إذا الأولى الإبدال إيش؟ الإبدال إبدال الهمزة واوًا. واوًا، أحسنت. والثاني؟ الثانية إدغام الواو بقلبها ياء ثم إدغامها في إيش؟ في الياء. في الياء، أحسنت. كذلك في قوله الناس إلا فتنة للناس، جاءت أيضًا مجرورة، فهي أيضًا فيها إيش؟ فيها أيضًا إمالة لدور أبي عمرو. أي نعم، أحسنت. وفي قوله القرآن، القرآن فيها نقل لابن كثير. أحسنت. قرأت لقالون بقصر منفصل، هل اندرج معه أحد؟ انفرد قالون. انفرد قالون لأن ابن كثير مخالف له في لفظ القرآن، وأبو عمرو مخالف له يعني بشقيه أيضا، مخالف له الدوري بإمالة الناس، ومخالف له السوسي بإيش؟ بإبدال الهمس. من ستعطف بعد ما قرأت لقالون بقصر منفصل؟ نعطف ابن كثير. تفضل. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. أحسنت. بعد ذلك نعطفه. بعد ذلك نعطف دوري دوري أبي عمرو. نعم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. بعد ذلك رتبة لمن؟ رتبة لقالون بالتوسط. بالتوسط المنفصل. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. واندرج معه؟ اندرج مع قالون بن عامر وعاصم الكسائي. وهم أهل التوسط مع دمن؟ مع دوري؟ دوري أبي عمرو. إذن هو الذي نعطفه الآن. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. حسنت، عطفت دوري أبي عمرو بوجهه الآخر الذي هو التوسط والإمالة. التوسط نعم، أما الإمالة فهي له قولا واحدا في لفظ الناس المجهورة. بعد ذلك نأتي لمن؟ الآن رتبة لورش. لورش، أحسنت، تفضل. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. أحسنت، نعطف بعده؟ نعطف حمزة. حمزة لأنه إيش؟ بالنقل. بالنقل، بنقل القرآن. أي نعم، لأننا وقفنا عليها. أسمعنا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. أحسنت، نعطف السوسي. جميل. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أسكنت ميم الجمع، اندرج معه؟ اندرج مع قالون على هذا الوجه أبو عمرو وابن عامر وعاصم وكذلك حمزة والكسائي. من الذي تخلف؟ تخلف ورش وخلف وتخلف ابن كثير أيضا. ابن كثير نعم، وخلف. بوجه السكت. من ستعطف الآن؟ الآن نعطف ورش. ورش، أحسنت، تفضل. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أحسنت، بعد ذلك نعطف خلفا. خلف بالسكت. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ثم نصل الميم ليندرج معه ابن كثير. نعم. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بقي وجه لقالون هو التوسط. توسط صلة ميم الجمع، تفضل. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. سنت. وإذ قلنا لك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. إلا إبليس قال إيش لقالون؟ قالون قرأ بقالون والبصري بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. إذا نعد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. له إيش؟ تسهيل الهمزة الثانية. له تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال، مع إدخال ألف بين الهمزة الأولى المحققة والهمزة الثانية المسهلة. أسجد أعد. إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. إذن أسجد قرأ قالون والبصري بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. أما ورش بن كثير بالتسهيل بلا إدخال. بلا إدخال. لورش له أيضا وجه آخر هو إبدال حرف مد. أسجد إبدال الهمزة الثانية حرف مد حرف مد مشبع. هشام ما الذي له؟ أو هشام له التسهيل والتحقيق وكلاهما مع الإدخال. أحسنت. إذن هو يوافق من؟ يوافق قالون والبصري على وجه، والوجه الآخر؟ الوجه الآخر يختص به، خاص به. أما البقية فإنهم يحققون بلا إدخال. أسجد. قرأت لقالون، وسطت المتصل وقصرت المنفصل، سهلت الهمزة الثانية وأدخلت قبلها بينها وبين الهمزة التي قبلها المحققة ألفا بمقدار حركتين، اندرج معه، اندرج معه على هذا الوجه البصري. البصري، أحسنت. نعطف بعد ذلك، نعطف ابن كثير. نعم تفضل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. أحسنت. يسهل الهمزة الثانية بلا إدخال. بعد ذلك نعود مرة أخرى لقالون لنقرأ له بتوسط المنفصل. تفضل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. أحسنت. وافقه على هذا الوجه مع دوري أبي عمرو. من وافقه؟ مع دوري أبي عمرو وأيضا هشام في أحد وجهيه. أحسنت. وافقه على هذا الوجه لأن السوسي يتخلف بإيش؟ السوسي يتخلف بالقصر، قصر منفصل، فليس له إلا الوجه الأول الذي قرأنا لقالون به. هشام دخل معنا هنا لما إيش؟ هشام دخل معنا بوجه، بوجه لما وسطنا المنفصل. وسحلنا. نعم، وسطنا المنفصل. لما وسطنا المنفصل دخل مع قالون ودوري أبي عمرو على هذا الوجه. أحسنت. بعد ذلك نعطف هشام بوجهه تحقيق الهمزتين، بوجهه الآخر الذي هو تحقيق الهمزتين مع الإدخال. وهذا في كل همزتين متفقتين. تفضل. وإذ قلنا للملائكة، همزتين متفقتين من كلمة واحدة. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. أحسنت. بعد ذلك نأتي لمن؟ نأتي لابن ذكوان. لابن ذكوان يحقق الهمزتين بلا إدخال. سيندرج معه؟ اندرج معه عاصم والكسائي. أحسنت. تفضل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. أحسنت. نكون بهذا فرغنا من أهل القصر وأهل التوسط. لم يفضل عندنا الآن سوى أهل الإشباع. أهل الإشباع ورشا وحمزة. أحسنت. نبدأ بمن؟ نبدأ بورش. تفضل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. أحسنت. هذا وجه له وقد قصرتها البدل في قوله لآدم. نأخذ الوجه الثاني الذي هو إبدال الهمزة حرف مد مشبع قال من قوله قال أسجد. اقرأها لنا بالإبدال المشبع لإبدال حرف مد مشبع. تفضل. قال أسجد لمن خلقت طينا. أحسنت. أيضا له في كما ذكرنا له في البدل له ثلاثة البدل لكن نأتي به بعد حمزة. نعطف الآن من؟ نعطف حمزة. حمزة قال أأسجد. قال أأسجد لمن خلقت طينا. ونكون بهذا انتهينا من حمزة. نرجع مرة أخرى إلى ورش لنأخذ توسط البدل. تفضل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. هذا توسط البدل بالتوسط، نعم، معه إيش التسهيل في تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. طيب أعطف الإشباع، الإبدال مع الإشباع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. لا لا لا أريد، لا أريد إشباع البدل، على توسط البدل إبدال حرف الهمزة حرف مد مشبع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. أحسنت، أعطف له إشباع البدل وعليه وجهان التسهيل والإبدال حرف مد مشبع، تفضل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أسجد لمن خلقت طينا. سنت. قال رأيتك، وانتبه. قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. عفوا، أخرتني يثبت نافع الياء وصلا. رأيتك سهل قالون الهمزة الثانية، الهمزة الثانية بين أما ورش فله وجهان، الأول التسهيل، والثاني إبداله حرف مد. أحسنت. أما الكسائي فهو يحذف الهمزة الثانية، والباقون يثبتونها محققة أما أخرتني، نافع يثبت نافع الياء، نافع وأبو عمرو، نعم، بإثبات الياء وصلا، وأما ابن كثير فإنه يثبتها وصلا في الحالين، الباقون يحذفونها الحذف في الحالين. من يثبت الياء لا يفتحها في الوصل، ما لا يفتحها في الوصل بل يسكنها، من يثبت لئن أخرتني إلى يوم القيامة، من يثبتها في حال الوصل، من يثبت الياء حال الوصل فإنه يسكنها. طيب أعد مرة قراءتك لقالون. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أنت وقفت وأثبتت الياء، لو وقفت لقالون وأبي عمرو بحذف الياء، نعم. فأعد مرة أخرى وصحح قراءتك، اقرأ لقالون ابتداء من الآن، تفضل. قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحسنت. هنا قرأت لقالون، سهلت الهمزة الثانية بين في قوله رأيتك، وأثبتت الياء وصلا مع قصر المنفصل. هل اندرج معه أحد؟ انفرد قالون بهذا البشر. انفرد. نقرأ لقالون الآن بتوسط المنفصل. تفضل. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحسنت. أبو عمرو موافق له في قوله أخرتني، لكنه مخالف له في إيش؟ في أرأيتك. نعم. بعدما فرغنا من قالون بتوسط المنفصل، نقرأ لمن؟ نقرأ لورش. لورش، تفضل. قال أرأيتك قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحسنت. ورش له في أرأيتك له فيها إيش؟ ورش في أرأيتك له فيها وجهان. له فيها وجهان، الوجه الأول مثل قالون، نعم، الوجه الثاني بالإبدال. نحن قرأنا بالتسهيل. أعد لي مرة أخرى وجه لورش. نعم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحسنت. أعطف له وجه الإبدال. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. حسنت. بعد ذلك نأتي لمن؟ نأتي لمن كثير. تفضل. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحسنت. من اندرج معه؟ اندرج مع ابن كثير أبو عمرو. أبو عمرو. أحسنت. ولو وقفنا هنا لابن كثير على أخرتني لأثبتنا إيش؟ لأثبتنا الياء. ثم ينفرد هو. هو ولا يوافقه أبو عمرو على ذلك. نعطف بعد ذلك من؟ نعطف بعد ذلك ابن عامر. لماذا لا يندرج معه أبو عمرو؟ لأن أبو عمرو لا يثبت الياء. نعم، يحذف الياء. وقفا. نعم. نأتي بعد ذلك ابن عامر. أحسنت. يقرأ بإيش؟ يقرأ بالحديث. يحقق الهمزة في كابن كثير، لكنه يحذف الياء من قوله أخرتني، ويتوسط في المنفصل فيندرج معه عاصم فقط. نعم. حسنت. تفضل. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. حسنت. قرأت لمن الآن؟ قرأنا لابن عامر. ابن عامر واندرج معه عاصم. أحسنت. نعطف على هذا الوجه حمزة لأنه لا يخالف إلا بإيش؟ إلا في المد. في المد، ثم يأتي خلف على السكت. فنأتي بحمزة. تفضل. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ثم السكت على المفصول لخلف. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بقي من؟ بقي خلاد. لا، بقي الكسائي فقط. بقي الكسائي الذي يحذف الهمزة. الهمزة لم يحذفها كاملة من قوله أرأيتك، فيقول أريتك. نعم. تفضل. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. حسنت. قال اذهب. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. في قوله اذهب فمن، من الذي يدغم الباء في الفاء؟ في قوله اذهب فمن بالإدغام أبي عمرو وخلاد الكسائي يقرؤون بالإدغام. يقرؤونها بالإدغام. الذي يقرأها بالإدغام أبو عمرو وخلاد والكسائي. أحسنت. قرأت لقالون بالإظهار أستنت من الجمع وسطت المتصل في الموضعين فاندرج معه ابن عامر وعاصم وتخلف الكسائي ودري بعمر لأنهم يدغمون أحسنت وتخلف ابن كثير لأن عنده ميم ميم جمع نعم طيب من ستعطف بعد ذلك لأن نعطف أرش تفضل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا سنت ثم نعطف بعد ذلك نعطف قالون بالصلة سيندرج معه ابن كثير طيب ورش لما قرأت له بإشباع المتصل في الموضعين هل اندرج معه أحد؟ نعم اندرج معه خلف أحسنت اندرج معه خلف نعطف قالون بصلة الميم نعطف قالون لأن خلف لا يدغم الباء في الميم فهو موافق لخلاد تخلف عنه للإدغام نعم تفضل قال اذهب فمن من هذا هذا قالون بصلة الميم بصلة الميم سيندرج معه ابن كثير تفضل نعم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ثم نعطف نعطف الآن أبو عمرو بالإدغام سيندرج معه الكسائي أحسنت قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الإدغام معناها أن يدخل الباء في إيش؟ يدخل الباء في الفاء فلا ينطق باء إطلاقا نعم. اذهب فمن تبعك أعد قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أعطف خلادا بإشباع المتصلين فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم في قوله ورجلك من الذي قرأ بكسر الجيم قوله ورجلك قرأ بكسر الجيم حفص فقط فهي من مفرداته نعم وأما الباقون بإسكانه ورجلك قرأت لقالون أعد مرة أخرى قراءتك لقالون واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم أحسنت قرأت لقال أسكنت ميم الجمع أسكنت الجيم وأسكنت كذلك ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة وحفص أحسنت أقرأ لورش بالنقل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم أحسنت بعد ذلك سنعطف نعطف حفصا تفضل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم أحسنت أعد من قوله وأجلب عليهم لحمزة وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم لا في الأموال بالسكت. والأولاد بالسكت أول نعم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. اترك السكت لخلاد. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. صل ميم الجمع لقالون ليندرج معه ابن كثير. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أسكنت ميم الجمع عند درجة كل لابن كثير وحمزة. اعطف قالون بصلة الميم ليندرج معه ابن كثير. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم حمزة يختلف إيش؟ بضم الهاء سكون الميم. أحسنت. فضل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. كفى ما الذي فيها؟ فيها إمالة لحمزة والكسائي. وفيها وجهان لورش الفتح والتقليل. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا وحمزة والكسائي. ورشا بوجه، أما بوجه فقد وافق. نعم. وكذلك حمزة والكسائي. نعطف من؟ الآن نعطف ورش بالتقليل وعلى وجه التقليل. تفضل. وكفى بربك وكيلا. ثم نعطف حمزة وكسائي بالإمالة. نعم. أحسنت. وكفى بربك وكيلا. أحسنت. وكفى أعد وأمل. وكفى بربك وكيلا. أحسنت. بارك الله فيك وأحسن إليك وجعلك من أهل القرآن أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.